إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نبهت كثيرا وغيري إلى مسألة الموسيقى الموجودة في الهواتف والجوالات أو الموبايلات كما يقولون، لكن كثير من الناس كأنه يقول لا يريد أن ينفذ ما يجب عليه، وهو يصدح بالموسيقى الصاخبة المحرمة في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة دليل على عدم المبالاة من بعض الناس أو الجهل، فعلى المسلم أن ينتبه وأن يحذر. أنت تريد أجر أم إثم؟ إذا كنت تريد أجرا فتخلص من أسباب الآثام التي بعضها أسهل من السهل، فأزل هذه الآلات أو هذا الصوت من جوالك، وضع نغمة عادية أو أغلقها أثناء الصلاة أو أثناء دخولك المسجد. فلا شك أن هذه الموسيقى محرمة، محرمة تحريما قطعيا. هذه الأصوات الموسيقية محرمة، كيف تسمع بهذا الشكل الصاخب في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتبه لهذا يا عبد الله واحذر منه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يأتي أناس يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وبعد، أيها الإخوة، فقد رأيت بعد التشاور مع بعض طلبة العلم أن أقرأ كتابا مؤلفا في مسألة المقامات في القرآن الكريم وحكمها الشرعي، التي جعل لها علم خاص يطبقونه على تلاوة القرآن كما يطبقونه على الآلات الموسيقية، ويسمى مقام بياتي والمقام الحجازي والمقام العراقي ومقام نهاوند ومقام كذا وكذا وكذا ونحو ذلك، والعياذ بالله. وهذا دليل على تهاون الناس بالقرآن وتلاعبهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويصر بعض القراء على أن ذلك من العلم الطيب تجاه القرآن الكريم. وأيم الله إنه لعلم خائب خاسر وليس علما طيبا، لأنه يجعل القرآن كأنه أغاني، مقاطع غناء تردد على هذه المقامات. نعم، تزيين الصوت واجب بالقرآن، ولكن لا يكون باتخاذ علم المقامات. ولم يقل أحد حتى ممن كتب في التجويد وعلوم القرآن أن المقامات لون من ألوان علوم القرآن، إلا بعض المتأخرين الجهلة الذين لا علم عندهم، وهذا العلم أفرز عندهم أمرا خطيرا، وهو حذف بعض الحروف أحيانا أو التساهل ببعض المدود أحيانا أو مد ما لم يمد أحيانا أخرى. وفي هذا الكتيب الذي سيطبع قريبا إن شاء الله جمع لنا الأخ سعد فيه خلاصة طيبة فيما يتعلق بحكم هذه المقامات في القرآن الكريم. ونود أن ننهيها قبل نهاية الشهر إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة تنزيه القرآن عن مقامات أهل الفسق والمجون والعصيان، إعداد الأخ محمد بن سعد الطالبي وفقه الله. قال: الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتبه، وأرسل إلينا أكرم رسله، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: اقرأوا القرآن واعملوا به. صح الألباني رحمه الله. قال: فكانت أمته بذلك أنفع الناس للناس، فكانت أمته بذلك أنفع الناس للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعمل بالقرآن كما أنزل. فخالفت بهذه الخصيصة الأمم السابقة التي تركت العمل بكتابها، فلم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر حتى أصابتها اللعنة، مصداقا لقوله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال: ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع، فقال: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال: ولما كان ترك قراءة القرآن كما أنزل من اتباع سننهم، وقد ظهر ذلك جليا في أناس نسبوا للقرآن وأهله بل سموا فرسانه، يقرؤون كتاب الله بأنغام مبتدعة مخترعة يقرؤون كتاب الله بأنغام مبتدعة مخترعة يسمونها المقامات، وهي لحون موسيقية عرف بها أهل الفسق والمجون والعصيان ونحوهم، وها هم اليوم يطبلون لها ويحثون عليها بل ويغرسونها في نفوس الناشئة حتى صارت عندهم كأنها جزء من تعليم القرآن، يلزمون بها في المسابقات ويعقدون لها دروسا في الإذاعات، فشغل بها قراء القرآن عما هو أهم وأنفع لهم. قال: ولما رأيت أن الأمر قد تفشى وذاع بين إخواننا، تكلمت مع أحدهم وهو من إخواننا الفضلاء الذين ابتلوا بهذه البدعة، فقلت له بأنها أمر محدث لم يفعله خير الخلق صلى الله عليه وسلم ولم يتعلمه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، فلا شك أنه لا خير فيه، ولو كان فيه خير لسبقونا إليه. قال: فقال غفر الله لنا وله: المقامات العلماء صالوا فيها وجالوا بين منكر ومؤيد، وما زلت لم أجد ضالتي. قال: مع أنه يسعى الآن لتعليم هذه المقامات. قال: ولما كان الأمر كذلك رأيت لزاما علي أداء لواجب النصح وإبراء للذمة إتحافه بما يشفي العليل ويروي الغليل، مدعما ذلك بالدليل بما فيه الضالة التي ينشدها من أراد الحق ولزوم السنة وقراءة القرآن والعمل به كما قرأه وعمل به السلف الكرام رضي الله عنهم، مذكرا نفسي وإياه وكل قارئ للقرآن بل وكل مسلم بقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: اتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال: وهذا أوان الشروع في المقصود، فأقول وبالله أستعين. نعم. يعني ذكر الأخ الذي جمع هذه الرسالة جزاه الله خيرا بأن الحامل له ما هو واقع الآن بين المسلمين، ولا سيما الذين يتخصصون بعلوم القرآن ومن يفرطون في هذا الباب، حتى جعلوا من ضمن ما ينبغي أن يفعله القراء هو تقليد الفساق والماجنين والملحنين والمغنين وأرباب الموسيقى في تلاوة القرآن، بل وصل الحال في إحدى البلاد العربية الإسلامية أن يدعى إلى تطبيق المعازف مع القرآن الكريم والعياذ بالله. وكل هذا بدأ رويدا رويدا، يعني بدأ شيئا فشيئا، لما تساهل البعض في مسألة المقامات أدى ذلك إلى أن يطالب الفساق والماجنون والفجرة بأن يتلى القرآن على طريقة المقامات الموسيقية المعروفة، حتى إنها دخلت في بعض علوم بعض المشتغلين بعلوم القرآن، دخلوا في هذه المقامات، يقول لك اقرأ المقام الحجازي، اقرأ المقام البياتي، اقرأ المقام العراقي، اقرأ المقام الكذا وكذا، ويمتاز المقام الفلاني بكذا، وكما سيأتي بيانه الآن إن شاء الله. نعم. قال مقدمات بين يدي الموضوع، مقدمات بين يدي الموضوع، قال وهي مقدمات خمس بينت فيها ما يحتاجه القارئ في فهم هذا البحث مع تحرير محل النزاع فيه، لئلا يفهم الكلام على غير مراده أو تحمل النصوص على غير بابها. المقدمة الأولى التعريف بالمقامات، قال هي قوانين للنغم الموسيقى أو أوزان للألحان، وضع بعضها اليونان وبعضها الهنود، وقد استنبطوا منها أصواتا وأقساما، واستخرجوا منها أنغاما وألحانا، جعلوها فنا مبسوطا مفصلا مستقلا. قال ينظر الفوز الكبير لولي الله الدهلوي. قال وهذا قديما، وأما الآن فقد زادوا قواعد وأوزانا وقسموها إلى أصلية وفرعية ومركبة، وصارت علما يدرس في بعض الجامعات يدرس. قال وصارت علما يدرس في بعض الجامعات وتعطى لضبطه الشهادات، وزاد الطين بلة ظهور الآلات الموسيقية الحديثة التي تشد من أزره وتحسنه أكثر في آذان محبيه، بل صغت إليه آذان مناوئيه من أهل القرآن، فلبس عليهم إبليس فاستخدموا هذه القوانين الموسيقية المبتدعة في تحسين أصواتهم بالقرآن، فتشبهوا بأهل الفسق والعصيان، وصار الفرق بين أصواتهم وأصوات المغنين والمغنيات هو عدم وجود صوت الآلات، وإلا فاللحن سواء، كيف لا؟ والدراسة لهذه المقامات واحدة، سواء من المطربين أو من المتسمين بالمقرئين. ولما كانت الأوزان المخترعة كثيرة والمقامات المبتدعة متعددة وليس في ذكرها فائدة، رأيت من المناسب لموضوع بحثنا ذكر المقامات التي نسمعها كثيرا من القارئين بها، والتي يسمونها الرئيسية، وهي كالآتي. المقام الأول الرست، وزعموا أنه يدل على الفخامة والاستقامة. المقام الثاني العجم، وزعموا أنه يدل على القوة والحرية والنصر. المقام الثالث السيكا، وزعموا أنه يدخل في أعماق القلب ويمتاز بالبطء والترسل، يعني مثل السيكا التي يليس بها البيت. نعم. المقام الرابع الصبا، وزعموا أنه يدل على الحزن والانغلاق والعاطفة الجياشة. المقام الخامس النهاوند، وزعموا أنه يدل على الرقة والإحساس والتأمل. المقام السادس الكرد، وزعموا أنه أكثر المقامات المقامات استهلاكا، ويدل على الود والعطف والعتاب. المقام السابع الحجاز، وزعموا أنه يجمع بين التقريب والتبعيد في علاج الحالة النفسية. المقام الثامن البيات، وزعموا أنه مقام الحب والعظمة والخشوع، وفيه تتمايل الرؤوس. قال وهذه المقامات التي ذكرتها يسمونها أيضا مفاتيح المقامات، لأن كل مقام يندرج تحته مقامات أخرى، ويسمون هذه المقامات أيضا بالألحان المرسلة، أي الخالية من الإيقاع، ولا توجد عندهم نغمة مرتلة إلا دخلت تحت نوع من أنواع المقامات. والحق أن المسلم في قراءته للقرآن الكريم يجب عليه أن يخضع ويتدبر ويخشع، لا أن يسرح بفكره في هذه المقامات التي هي في الأصل ألحان موسيقية، ولو كانت بدون صوت ولا إيقاع، فهي لا تليق بكلام الرب جل وعلا. نعم. هذا التنبيه الأول بيّن الشيخ أنهم قلدوا تماما أنواع المقامات المعروفة عند المغنين والمغنيات والملحنين والملحنات والماجنين والماجنات والفاسقين والفاسقات، وهذا يدل على مدى الخطر الذي وصل إليه بعض القراء وبعض المتخصصين في علوم القرآن بتبني هذا العلم الفاسد. أقول العلم الفاسد، أقوله بكل بأعلى صوتي، لأنني سمعت إخوة يعترضون علي في هذا المسجد عند كلامي على هذه المقامات. أقول اتقوا الله عز وجل ولا تلاعبوا ولا تتلاعبوا بكتاب الله. هذه المقامات مقامات موسيقية، مقامات غنائية، مقامات لا تمت إلى القرآن بصلة أبدا بأي حال من الأحوال. وسيأتي بيان العلماء لحكم من يتعاطاها، ولا سيما إن غيرت شيئا في النطق بالقرآن الكريم، فهذا يخشى أن يكون كفرا والعياذ بالله. نعم. قال المقدمة الثانية: هل هناك علاقة بين المقامات وأحكام التجويد؟ قال: مما لا يشك فيه اثنان، أن علم المقامات لا يمت بصلة إلى أحكام التجويد، وأن السلف الصالح الكرام والأئمة الأعلام لم يشتغلوا به لا دراسة ولا تدريسا، وها هي كتبهم في بيان أحكام التجويد شاهدة على ذلك على مر العصور، ليس فيها شيء اسمه المقامات أو القراءة بالصبا أو البيات أو الرست، بل فيها ضوابط وقواعد بها تحفظ قراءة القرآن كما أنزل، وبها يتروض اللسان على صحة الأداء. ومع عدم معرفة بهذه المقامات كانت أصواتهم بالقرآن عذبة بالغة في الحسن والجمال، شهد بها من سمعهم، وكفى بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة. فقد أخرج ابن ماجه رحمه الله في سنن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء، ثم جئت فقال: أين كنت؟ قالت: قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام وكنت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. الحديث صحيح الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال: والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في هذا كثيرة، وكذلك عن الأئمة من بعدهم، واقرأ في تراجمهم ترى عجبا. قال: واجدر بنا هنا التنبيه على أن قراءة القرآن من أجل العبادات، ومعلوم أن العبادة لا بد لها مع الإخلاص من الاتباع، وأي اتباع يكون مع بدعة الألحان التي جاءت السنة بالزجر عنها كما سيأتي، وأي إخلاص يكون وذهن القارئ مشتغل باستحضار مقامات أهل الفسق والعصيان. نعم. هذه التنبيه الثاني: لا علاقة المقامات بالتجويد. التجويد خدمه العلماء وألفوا فيه مؤلفات جميلة لها ضوابط في القراءة، وضوابط في المدود، وضوابط في أحكام التجويد من أحكام النون الساكنة، وأحكام التنوين، وأحكام الإدغام والإقلاب وما إلى ذلك، وأحكام المدود بأنواعها وفي شتى وفي القراءات المختلفة. كل هذا قد بينه أهل العلم بطريقة لا تشبه بحال من الأحوال ما يسمى بالمقامات، تلك ألحان الفساق وألحان الماجنين والماجنات وألحان الداعرين والداعرات وألحان دعاة الباطل ودعاة الغناء ودعاة المروق ودعاة التمرد ودعاة المجون وتخريب القلوب وإفسادها. فكيف يليق بك يا عبد الله أن تدافع عن مثل هذا العلم الفاسد الذي القرآن في غنى عنه؟ نعم، طبق القرآن وجود كما كان صلى الله عليه وسلم يجود، وقد يعني ذكر المصنف رحمه الله تعالى وفقه الله تعالى أشار إلى مسألة، هو أن الصحابة كانوا يعني يزينون أصواتهم بالقرآن كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعتم حديث عائشة، وعندنا حديث أبي موسى الأشعري سيأتي أنه استمع إليه وقال يعني لقد أوتي مزمارا مثل مزامير آل داود، قال: ولو علمت بك رسول الله حبرته لك تحبيرا. هذا لا يخرج عن حدود الأدب ولا عن حدود يعني التنغيم بالقرآن المشروع. أما إخضاعه لقواعد المقامات فهذا تلاعب بكتاب الله عز وجل والعياذ بالله. نعم. قال المقدمة الثالثة: متى ظهرت قراءة القرآن بالألحان أو المقامات؟ قال: يظهر لي والله أعلم من خلال تتبع الآثار أن بدعة الألحان ظهرت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم أو في آخره، لذا لم يعرفها منهم إلا من تأخرت وفاته كأنس بن مالك رضي الله عنه. قال: وسبب ظهورها هو اختلاط المسلمين بالعجم وخاصة الفرس منهم، فتأثر ضعفاء الإيمان بالغناء الفارسي فأخذوا ألحانه وتغنوا بها في القرآن. وأول من رأيته تكلم على نشأة الألحان هو ابن قتيبة في كتابه المعارف، حيث قال: كان أول من قرأ بالألحان عبيد الله بن أبي بكر، وكانت قراءته حزناء ليست على شيء من ألحان الغناء ولا الحداء، فورث ذلك عنه ابن ابنه عبيد الله بن عمر بن عبيد الله، فهو الذي يقال له قراءة ابن عمر. قال: وأخذ ذلك عنه الإباضي، وأخذ سعيد العلاف وأخوه عن الإباضي قراءة ابن عمر. قال: وكان هارون الرشيد معجبا بقراءة سعيد العلاف، وكان يحظيه ويعطيه ويعرف بقاري أمير المؤمنين. وكان القراء كلهم الهيثم وأبان وابن أعين وغيرهم يدخلون في القراءة من ألحان الغناء والحداء والرهبانية، فمنهم من كان يدس الشيء من ذلك دسا رفيقا، ومنهم من كان يجهر بذلك حتى يسلخه، فمن ذلك قراءة الهيثم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر سلخه من صوت الغناء كهيئة. أما القطاة فإني سوف أنعتها نعتا يوافق نعتي بعض ما فيها. وكان ابن أعين يدخل الشيء ويخفيه، حتى كان الترمذي محمد بن سعد فإنه قرأ على الأغاني المولدة المحدثة سلخها في القراءة بأعيانها. وفي هذا النقل دليل صريح انتهى. قال: وفي هذا النقل دليل صريح على أن قراءة القرآن بالألحان محدثة، وأنهم كانوا في بداية الأمر إذا أعجبهم لحن أغنية أو حداء أدخلوا ذلك النغم على آية قرآنية كصنيع الهيثم. وأما الآن فقد تطورت هذه البدعة، فتراهم قبل القراءة يتعلمون ما يسمى عندهم بالمقامات، فإذا تعلمه القارئ واستحضر أوزانه قرأ بذلك الوزن المخترع ما شاء من القرآن. وهذا والله شأن البدع، فإنها أول ما تظهر صغيرة ثم تنشأ وتترعرع في أحضان أهل البدع ومن انخدع بهم حتى تصير كبيرة، كما قال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاضطر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، انتهى. قال: فتأمل يا من تنشد الحق نصيحة هذا الإمام، واسأل ربك الهداية وقل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأذكرك وكل من ابتلي بالبدع عامة أو ببدعة المقامات خاصة بقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا تنبيه مهم جدا، يعني تأملوا كلام البربهاري رحمه الله. البدعة تبدأ صغيرة ثم تتفشى شيئا فشيئا فتكبر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. قال: فاحذر صغار المحدثات فإنها إيش؟ تصير كبارا، يعني تحتقرها شيء بسيط، مشي مشي هذا مشي ومشي ومشي حتى تصبح بدعا أكبر من الجبال. ولعل ما سبق أن ذكر لكم غير مرة من قصة عبد الله بن مسعود، كيف بدأت البدعة بالتسبيح بالحصى ثم توصلت إلى حد استحلال دماء من؟ المسلمين. عندما رأى عبد الله بن مسعود بعد أن أخبره أبو موسى الأشعري رأى أناسا يتحلقون وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، فيسبحون بأصوات جماعية، وبعض الروايات ليس بأصوات جماعية بل إنهم يتقيدون بهذا الحصى مثل ما يسمى بالسبحة التي في أيدي بعضكم الآن. فيعني والعياذ بالله تجد أنها بدعة بسيطة في البداية. جاءهم عبد الله بن مسعود قال والله إن كل مفتتح باب ضلالة أو على هدي أهدى من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال لهم والله قد جئتم بدعة لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. فقالوا كل ما نفعل أنه حصن نعد به التسبيح والتهليل والتحميد. قال فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله عز وجل أن لا يبخسكم من حسناتكم شيئا. وإني قالوا ما أردنا إلا الخير. قال ما كل من يريد الخير ماذا يصيبه. ثم ذكر لهم أحاديث الخوارج وقال أخشى أن تكونوا منهم. وفعلا صدق ظن وتوقع عبد الله بن مسعود قال وأخشى أن تكونوا منهم. كم مضى يعني شيء قليل مضى حتى جاء ظهر الخوارج في عهد علي رضي الله عنه واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم ونكاح نسائهم بدعوى أنهم كفار. فيقول الراوي فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم إيش؟ يوم النهروان، أي يوم القتال بين علي رضي الله عنه وبين من؟ وبين الخوارج. وهكذا كل من يحتقر. هذا رد علي واحد مرة هو يمد خيطا في المسجد لوزن الصفوف عاجز عن التطبيق كما طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوي الصفوف بيده، أليس كذلك؟ بيده يصوي الصفوف. لما عجزوا عن السنة لجوا إلى بدعة، قالوا نأتي بخيط ملون يراه الناس فيضعون أقدامهم عليه فتعتدل صفوفهم، فأسهموا في عدم تسوية الصف، لأن التسوية ليست من جهة الأقدام إنما التسوية من جهة المنكب على المنكب. الأقدام وحدها لا تكفي لأن الأقدام تختلف طولا وإيش وعرضا. صار أحدهم إذا جلس يتصيد وضع قدمه على ماذا؟ على هذا الخيط. فلما أنكرت عليه هذا الخيط قال لا يا أخي كل شيء عندكم بدعة، كل شيء أنتم عندكم بدعة، هذا فيه فائدة وإن كان ولا بد فهو من البدعة الحسنة. بيض على فكرة ليس في الإسلام بدعة الحسنة. فانظر كيف يجادلون بالباطل حتى تتضخم البدع فتكون ماذا؟ كبارا. واحذر صغار المحدثات. فهذه في غاية الخطورة يا عبد الله، أن تتلوث بالبدعة اليسيرة ثم تجرك إلى الوقوع في البدعة الإيش الكبيرة، تجرك في البدعة الكبيرة. المقامات بدأت بشكل ألحان ليس بشكل علم منظم وإنما بشكل تقليد في أواخر عصر الصحابة، ثم تطورت إلى أن أصبحت ماذا؟ علما يدرس. ثم تطورت إلى أن طالب الآن بعض الفساق بأن تصحب القرآن ماذا؟ بعض الآلات الإيش الموسيقية والعياذ بالله. وهكذا يعني يتدرج الشر شيئا فشيئا. فهذه المقامات أولا بدعة، وثانيا فيها تشبه بالماجنين والماجنات، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وثالثا فيها تشبه حتى بالكفار لأن هذه المقامات جاءت من عند الكفار وهم أول ما قلدوا كما ذكر المصنف هنا. وما نقل عن بعض أهل العلم أنهم أول ما نقلوها بسبب تقليد الماجنين والماجنات والملحنين والملحنات في من بلاد فارس وغيرها من بلاد العجم. فانتبه يا عبد الله وكن على بينة من أمرك وعليك بالسنة، فإنه طريق الجنة، واحذر من هذه البدع والخرافات، لا سيما إذا طالت كتاب الله عز وجل. ولولا أن الله تكفل بحفظه كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لرأيت ما هو أعجب من ذلك، ما هو أعجب من ذلك. نعم. قال المقدمة الرابعة: خلاصة ما وقفت عليه في كتب المذاهب الأربعة من بيان لحكم القراءة بالألحان. انتبهوا لأقوال السلف، انتبهوا. نعم. قال: قد اتفق الإمامان مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهما الله على التحذير من قراءة القرآن بالألحان وإعظام القول فيها ووصفها بأنها محدثة بدعة وأنها لا تليق بعظمة القرآن الكريم، بل اشتد نكيرهم حتى قال الإمام مالك رحمه الله: ولا أدري أي شيطان ألقى على أفواه الناس هذا. هذا هو، هذا كلام عظيم يا شيخ، تأمل كلام الإمام مالك. أي شيطان ألقى على الناس هذه المقامات؟ لا شك أنه من تلبيس إبليس ومن زخرفة الشيطان ومن خداع الشيطان له. سمعوا حديث زينوا أصواتكم في القرآن فهموه فهما خاطئا، فصاروا يزينونه بتقليد المغنين والمغنيات. نعم. قال: وهذا الإمام أحمد رحمه الله قال: اتخذوه أغاني لا تسمع من هؤلاء. نعم، لأنه مبتدعة، يعني هؤلاء اتخذوه أغاني، لو تسمع الحان بعضهم لما فرقت بينهم وبين مغني ومغنية، ويخيل لك أنه لا يقرأ قرآنا وإنما يلحن أشعارا. فإذا علينا أن نحذر من هذا الهراء. نعم. صلى الله عليكم، تقدم معنا قديما نعم إنكار الإمام أحمد على من غنى الأذان طرب به، هو أظن سلفر محمد رسول الله. يعني الآن بعض الناس الآن يضطر، الآن بعض المؤذنين عندنا، اسمحوا لي حتى في المسجد النبوي أكون معكم صريحا، بعضهم يضطر إلى أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا واقع الآن في المسجد عندنا هنا، ويقول حيا على الصلاة. هل في حيا فيها ألف؟ ها؟ أجيبوني، ما فيها ألف. حي على الصلاة. وأحيانا يقول أشهد أن محمدا. بودي أن تتأملوا بعض أصوات المؤذنين، هنا إلا سبحان الله من شرفهم الله بالدراسة في الجامعة الإسلامية، فتجدهم يتميز أذانهم عن الغير، أذانهم يتميز عن الغير، مثل الأخ دكتور عمر كمال وفقه الله، والأخ دكتور سامي ديولي وفقه الله، ومعهم آخرون، يعني ما دخلوا في هذه في تلك الألحان. فتجد يعني، وهذا بسبب بفضل الله عز وجل ثم بتأثرهم بما درسوا في هذه الجامعة المباركة، الجامعة الإسلامية. أقول هذان الأخوان ومعهم أحد الإخوة أيضا ما شاء الله تبارك الله، يعني لا يقعون في هذه الألحان المريضة التي تضطرهم إلى قول حيا على الصلاة ثم ينقر صوته نقرا كنقر الموسيقى، يعني يطربه بشكل إيقاعات، ويقول أشهد أن محمد رسول الله، ويقول أشهد أن لا إله. هذه كلها موجودة الآن عند بعض المؤذنين هنا، لأني سبقا كتبت لهم ولذلك لن أتردد في طرحه علنا. يعني فإذا نحن ما ننظر، ما نقلد الناس، سواء أخطأ مؤذن في المسجد النبوي والمسجد الحرام وغيره لا نقلده، إنما علينا أن نتنبه ونعلم الناس الأذان الصحيح. وكان بيودي أن يتعلم المؤذنون الأذان من الأخوين الأخ سامي والأخ عمر جزاهم الله خيرا. فإذا هذا أمر يعني لا بد من التنبه له، فيعني أصبح الأمر يعني يخضع الجمل للحن لا يخضع يعني من أجل أن يظهر بشكل معين أو من أجل أن يقلد مؤذنا معينا. نعم. قال: وهذا ونحوه ما تقدم نقل عن الإمام مالك والإمام أحمد مما سيأتي محمول على قراءة القرآن التي لم يتغير بها نظم القرآن مع الالتزام بأحكامه الأدائية. وأما إذا غيرت نظمه بزيادة أو نقصان فأشبهت الغناء فإنها محرمة بالإجماع. يعني إنكار الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله على مجرد التقليد، أما إذا زيد في الآيات أو زيد في الأذان أو زيد في الآيات أحرف من أجل اللحن فهذا محرم، محرم قطعا بالإجماع، بالإجماع. نعم. قال: وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فلم أقف له على كلام في هذه المسألة، لكن قال أبو جعفر الطحاوي: كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يستمعون القرآن بالألحان. ثم قال: وهذا على أن اللحن لا يكون فيه زيادة هجاء الحروف. نعم. قال: ولهذا اختار أصحاب المذهب الحنفي. ولا يمكن أن يكون قصد الإمام أبي حنيفة أو الإمام أبو يوسف أو محمد بن الحسن، يستحيل أن يكون مرادهم ما وصل إليه أصحاب الإيش؟ أصحاب المقامات، إنما يعنون بالألحان التغني بالقرآن الذي أمر به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن، أبو حنيفة من التابعين رحمه الله، لا يمكن أن يقصد ما يفعله الآن القراء الذين يلعبون بالقرآن وبعض المؤذنين، يستحيل أن يقصد ذلك، يستحيل أبدا أن يقصد ذلك. انتبهوا، هو يعني الشيخ نقل لم أقف على لأبي حنيفة على شيء، لكن نقل عنهم أنهم أجازوا الألحان أو أنهم يرون القرآن بالألحان. الألحان المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التغني بالقرآن، وهو تحبير القرآن، وهو ترتيل القرآن وتجويده، هذا المراد. نعم. قال: ثم قال: وهذا على أن اللحن لا يكون فيه زيادة هجاء الحروف، ولهذا اختار أصحاب المذهب الحنفي إباحة القراءة بالألحان إذا كان لا يتغير بها نظم القرآن ولا حروفه، وأما ما أدى للتغيير بزيادة حروف أو نقصانها فإنه محرم عندهم بالإجماع كما سبق. قال: لكن خالفهم من أصحابهم ابن الهمام رحمه الله، فبعد أن ذكر التفصيل عندهم بين ما يخرج الحروف عن نظمها وبين ما لا يخرجه قال: وقد قدمنا في باب الأذان ما يفيد أن التلحين لا يكون إلا مع تغير مقتضيات الحروف، فلا معنى لهذا التفصيل. إذن نفس ابن الهمام انتقد هذا التفصيل، صاحب فتح القدير، صاحب فتح القدير انتقد هذا التفصيل، لأنه لاحظ بعد التتبع، مثل ما لاحظنا نحن بعض المؤذنين الآن، لاحظ بعد التتبع أنه لا يمكن أن يطبق أحد ألحان العجم إلا ويضطر إلى زيادة ماذا؟ حروف، يضطر رغم أنفه، رغم على الرغم من أنفه يضطر إلى زيادة حروف، إما مد ما لم يمد أو يعني التقصير في مد ما يجب إيش؟ مده، إخضاعا له للمقام المعين الذي درسه، سواء كان مقاما حجازيا أو بياتيا أو عراقيا أو نهاوند أو نحو ذلك، والعياذ بالله. نعم. قال: وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد تباين النقل عنه، ففي مواضع قال أكرهها وفي أخرى قال لا أكرهها، فأخذ أصحابه من هاتين الروايتين عنه التفصيل كما سبق عند الحنفية، وممن روى عنه كراهة القراءة بالألحان الربيع. وممن روى عنه كراهة القراءة بالألحان الربيع بن سليمان رحمه الله، قال: هذا ما تيسر جمعه عن المذاهب الأربعة وهو حسبي ونعم الوكيل. إذن علينا أن ننتبه للمسألة، المسألة فيها خطورة في التلاعب بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبهدي النبوة، وتحايل على أن يتحول القرآن إلى مشاهد غنائية يطرب. أنا فيه شخص سجلت له قراءة وهو لا يعرف أن يقرأ شيئا، لكنه بعد آمين أخذ يردد آمين آمين آمين، والناس يرددون خلفه لا يستطيع أن يمثلها الآن. يعني القضية يعني فعجبت العوام، يعني كل ما قال آمين قالوا آمين بلحن معين. نعم نأخذ الخامس. قال المقدمة الخامسة تحرير محل النزاع. قال لا بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة قبل ذكر الأحاديث والآثار الواردة فيها، لئلا يقع القارئ في فهم خاطئ، ولئلا تحمل النصوص على ما لا تحتمل، ولئلا تحمل النصوص ما لا تحتمل أو تفهم على غير فهم السلف لها. ومن خلال التتبع والاستقراء تبين لي أن محل النزاع يكمن في صورة من ثلاث صور. الصورة الأولى، اتفق العلماء رحمه الله على أن تحسين الصوت بالقرآن مطلوب شرعا، لأن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وقد ورد في هذا المعنى أدلة كثيرة، وهي محمولة على ما إذا كان التحسين فطرة اقتضته طبيعة القارئ وسليقته وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، وإن أعان القارئ طبيعته بفضل تزيين وتحسين فلا بأس بذلك، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءتي وهو لا يعلم، فلما علم قال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، قال فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فيكون القارئ بهذا بعيدا عن المقامات الموسيقية وتعلمها، بعيدا عن تطريب أهل الباطل والمجون، محافظا على أحكام القرآن الأدائية، يقرأ القرآن كما قرأ السلف الصالح بشجان تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقتضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه الشارع الحكيم وندب إليه. بل هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهو المقصود بقول زينوا أصواتكم بالقرآن، وهو إقراره لعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو المراد به، وهذا محل اتفاق لا نزاع فيه. إذا كان التزيين طبيعيا يعني بدون تكلف بدون تقليد وبدون تقليد لأصحاب المقامات، بل هو صوت وهبه الله لك يا عبد الله تحبره تحبيرا كما فعل أبو موسى لو علمت لحبرته لك تحبيرا، فهذا أمر مطلوب وأمر ليس فيه نزاع بين أهل العلم أبدا. نعم. قال ينظر زاد المعاد بن القيم رحمه الله، قال راجعوا زاد المعاد في المسألة هذه. نعم. قال فمن كان هذا وصفه فهو خارج عن محل النزاع، ولا يصح حمل أقوال السلف رحمه الله في الكراهة عليه. قال يعني الصورة الثانية، يعني المقصود بحمل السلف قوله الكراهة على النوع الثاني والثالث. نعم. قال الصورة الثانية، اتفق العلماء رحمه الله على أن تحسين الصوت بالقرآن مما يخرج به القارئ عن الأحكام الأدائية المتعارف عليها، فيتولد عن ذلك جعل الحركات حروفا أو مد مقصور أو قصر ممدود أو نحو من اللحن محرم لا شك في حرمته وإن لم يكن على سنن المقامات، أما لو انضافت إليه المقامات فصار كالغناء، فقد قرر العلماء أن القارئ بذلك يفسق والمستمع له يأذم، وكما قيل يجب على السامع النكير وعلى التالي أي القارئ التعزير. قال وهذه الصورة تحمل عليها بعض نصوص السلف في كراهة القرآن بالألحان، وإن كانت تشملها جميع النصوص بطريق الأولى، ومن ذلك ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن رجلا سأله ما تقول في القراءة بالألحان، فقال له ما اسمك؟ قال محمد. قال أيسرك أن يقال يا محمد؟ نعم. قال ينظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال والمغني من قدامة رحمه الله، يراجع هذا الموضوع في كتاب الأمر بالمعروف للخلال والنهي عن المنكر للخلال رحمه الله تعالى، المغني من قدامة، وقد أشار إليه أو نقله صاحب المغني بن قدامة رحمه الله تعالى. قال راجع هذه النصوص في تلك الكتب. نعم. قال فبان لكل من ينشد الحق أن هذا التحسين خارج عن محل النزاع أيضا، وسواء وافق المقامات ولم يحصل فيه خطأ بزيادة مد أو قصر، أو حصل الأمر الثاني، فكلاهما محرم بإجماع أهل العلم. نعم. قال الصورة الثالثة، وهي التحسين الذي تراعى فيه قوانين النغم أو المقامات الموسيقية، نغم النغم. النغم. النغم أو نحو. قال الصورة الثانية وهي تحسين الذي تراعى فيه قوانين النغم أو المقامات الموسيقية مع المحافظة على الأحكام الأدائية للقرآن، ولا يحصل إلا بالتكلف والتصنع والتمرن، كما تتعلم أصوات الغناء بألوان الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا يستطيعها إلا أفراد الناس، كما شهد بذلك من تعلمها، فهذا هو محل النزاع. إذا محل النزاع هو إخضاع القراءة للقواعد الموسيقية، هذا هو محل النزاع. أما إذا زين صوته دون أن يتكلف ودون أن يقلد أصحاب الموسيقى أو يخضعها لتلك القواعد التي تذكر في المقامات فلا شك في جواز ذلك. فعلينا أن نفهم هذا الأمر وأن نعلم محل النزاع حتى نسلم من الوقوع في المحرم، وسيأتي في دروس قادمة إن شاء الله بيان ما مزيد بيان في ذلك. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: ولا شك أن موضع الخلاف في هذه المسألة إنما هو إذا لم يغير إنما هو إذا لم يغير لفظ القرآن بزيادة أو نقصان، أو يبهم معناه بترديد الأصوات فلا يفهم معنى القرآن، فإن هذا مما لا يشك في تحريمه. نعم. قال ينظر طرح التثريب في شرح التقريب العراقي. نعم. قال: وقال العدوي: وحكم المدونة بالكراهة محمول على ما إذا لم تخرج عن حد القراءة. قال: وهم يعبرون بالكراهة عن ماذا؟ تحريم. عن التحريم. نعم. قال: يعني الحدود المعلومة في التجويد حسب تلقي القراء رحمه الله، لأن ما زاد عنها فهو تلاعب، وما قل عنها فهو تقصير في حق التلاوة. قال ينظر أضواء البيان. نعم. إذن نقف هنا وإلى الدرس الغد إن شاء الله. وهنا أضيف شيئا، الآن في الميكروفونات في المساجد وضعوا الصدى الذي يردد الحروف الحرف الأخير الذي يقف عليه المؤذن أو الإمام. وقد سمعت في مسجد قبل نحو 10 أيام أنه ردد الحرف 6 مرات، وذلك أن الإمام قرأ: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فقال 6 مرات: أر أر أر أر أر أر أر. هذا أيضا لعب، هذا الصدى الذي يوضع في المساجد لعب. وأنا أقول لعب لأن أحد الفضلاء عفى الله عنه وعنه قال: لا، هذا تجميل تحسين للصوت. أي تحسين؟ أي تحسين للصوت في أنك تزيد 6 حروف ليست من من من الآية؟ إيش أر أر؟ فاحذروا من هذا الصدى الموجود في الميكروفونات، وأزيلوه أيضا من مساجدكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. لعلنا نأخذ سؤالا واحدا فقط اليوم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. السائل من بعيد من المغرب الأقصى يقول بأنه ناقش رجلا يقول ذو ثقافة واسعة وبكامل قواه العقلية وليس به مس، قال: يستدل لنحلتي قدياني أحمدي. قال: يستدل لنحيتي على حد زعمه بالقرآن والسنة والتوراة والإنجيل. قال: يعني كيف يتعامل مع على كل حال يا شيخ؟ باختصار، الطائفة القديانية كافرة مارقة من الدين، مؤسسها يدعي ماذا؟ النبوة، ويكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمونها خداعا الأحمدية، نسبة لصاحبها أحمد غلام القادياني، وقد أجمع العلماء على كفره وكفر مذهبه. ولذلك من الذي يقف وراء إنشاء المراكز القاديانية الآن؟ هم الغرب، وخاصة بريطانيا، يقفون بكل ثقلهم خلف تأييد الذي تدرون أين مات؟ مات في الحمام في شر مكان، فدفنوه في نفس المكان، لأنه هو كان يذكر حديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فمن فضل الله عز وجل أنه دفن في الحش، دفن في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه، في أقذر مكان على وجه الأرض. نعم. على كل حال يعني ما فيها نقاش مسألة كفر القديانية والبهائية وكذلك الذين يعتقدون سقوط التكاليف الشرعية ومن يجيزون يستبيحون الحكم بغير ما أنزل الله، يعني يرون أنه حلال وأنه جائز. يخشى حتى على صاحب كتاب سلسلة الثورة عندما قال إن الشعب إذا اختار حكم غير الله يجب المصير إلى رأي الشعب، هذا قاله أحد الدعاة الذين يسمون يوصفون بأنهم إيش دعاة، يقول يجب أن يذعن إلى رأي الشعب إذا اختار غير ماذا، غير الشريعة. إذا اختار غير الشريعة يجب الإذعان إلى مطلبه لأنه مطلب شريف والعياذ بالله. وقد رد عليه كما تعلمون أخونا الدكتور فهد الفهيد بكتاب عظيم مبارك الرد على أسئلة الثورة. فإذا انتبهوا يا إخوان لهؤلاء الناس الذين أصبحوا يدعون إلى المروق بطرق خفية أحيانا لا يدركها كثير من الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين دينهم ردا جميلا وأن يجمع كلمتهم على التوحيد والسنة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.